حرب حزيران انتهت وضاع كل شيء، الشرف الرفيع والقلاع والحصون والمال والبنون، لكننا باقون في محطة الإذاعة. فاطمة تهدي إلى والدها سلاما، وخالد يسأل عن أعمامه في غزة وأين يقتلون. نفيسة قد وضعت مولودها، وسامر حاز على شهادة الكفاءة. فطمئنونا عنكم، عنواننا المخيم التسعون. حرب حزيران انتهت كأن شيئا لم يكن. لم تختلف أمامنا الوجوه والعيون، محاكم التفتيش عادت والمفتشون، والدونكيشوتيون ما زالوا يشخصون، والناس من صعوبة البكاء يضحكون، ونحن قانعون بالحرب، قانعون والسلم، قانعون بالحر، قانعون والبرد، قانعون بالعقم، قانعون والنسل، قانعون بكل ما في لوحنا المحفوظ في السماء، قانعون وكل ما نملك أن نقوله إن إلى الله لراجعون. احترق المسرح من أركانه ولم يمت بعد الممثلون. الاستجواب. القصيدة قبل الأخيرة. آخر عصفور يخرج من غرناطة، عيناك عيناك آخر مركبين يسافران، فهل هنالك من مكان؟ إني تعبت من التسكع في محطات الجنون وما وصلت إلى مكان. عيناك آخر فرصتين متاحتين لمن يفكر بالهروب، وأنا أفكر بالهروب. عيناك آخر ما تبقى من عصافير الجنون، عيناك آخر ما تبقى من نجوم الصيف، آخر ما تبقى من حشيش البحر، آخر ما تبقى من حقول التبغ، آخر ما تبقى من دموع الأقحوان. عيناك آخر زفة شعبية تجري، وآخر مهرجان. عيناك آخر ما تبقى من تراث العشق، آخر ما تبقى من مكاتيب الغرام، ويداك آخر دفترين من الحرير، عليهما سجلت أحلى ما لدي من الكلام. العشق، العشق يكويني كلوح التوتيا ولا أدوب، والشعر يطعنني بخنجره وأرفض أن أتوب. عيناك آخر ساحلين من البنفسج، والعواصف مزقتني، فكرت أن الشعر ينقذني ولكن القصائد أغرقتني، فكرت أن الحب يمكن أن يلملمني ولكن النساء تقاسمتني. أحبيبتي، أحبيبتي، أعجوبة أن ألتقي امرأة بهذا الليل ترضى أن ترافقني وتغسلني بأمطار الحنان. أعجوبة أن يكتب الشعراء في هذا الزمان، أعجوبة أن القصيدة لا تزال تمر من بين الحرائق والدخان، أعجوبة أن القصيدة لا تزال تمط من فوق الحواجز والمخافر والهزائم كالحصان، أعجوبة أن الكتابة لا تزال برغم شمشمة الكلاب ورغم أقمية المباحث مصدرا للعنفوان. الماء في عينيك زيتي رمادي نبيذي وأشرعتي دموع، وأنا على سطح السفينة مثل عصفور يتيم لا يفكر بالرجوع. عيناك آخر رحلة ليلية وحقائب في الأرض تنتظر الهبوب، تتوسل الأشجار باكية لآخذها معي، تتوسل الأشجار باقية لآخذها معي. أرأيتم شجرا يفكر بالهروب؟ هذا هو الشجر، هذا هو الزمن المدرج بالبشاعة والفضائح والخيانة والذنوب، كيف الدخول إلى القصيدة يا ترى؟ كيف الدخول إلى القصيدة يا ترى؟ ودفاتري ملأى بآلاف الثقوب، وقميصي العربي مملوء بآلاف الثقوب. النفط هذا السائل المنوي، لا العربي لا القومي لا الشعبي، هذا الأرنب المهزوم في كل الحروب. النفط مشروب الأباطرة الكبار وليس مشروب الشعوب، كيف الدخول إلى القصيدة يا ترى؟ والنفط يشري 1000 منتجع بمربية، ويشري نصف باريز، ويشري نصف ما في نيس من شمس وأجساد، ويشري 1000 يخت في بحار الله، يشري 1000 امرأة بإذن الله، يشري 1000 غانية لعوب، لكنه لا يشتري سيفا لتحرير الجنوب. عيناك آخر ما تبقى من شتول النخل في وطن الحزين، وهواك أجمل ثورة بيضاء تعلن من ملايين السنين. أحبيبتي، إني لأعلن أن ما في الأرض من عنب وتين حق لكل المعدمين، وبأن كل الشعر كل النثر كل الكحل في العينين، كل اللؤلؤ المخبوء في النهدين، كل العشب كل الياسمين حق لكل الحالمين. كوني معي ولسوف أعلن أن شمس الله تشبه في استدارتها رغيف الجائعين، ولسوف أعلن دون ما خوف بأن الشعر أقوى من جميع الحاكمين. حين يصير الفكر في مدينة مسطحا كحدوة الحصان، مدورا كحدوة الحصان، وتستطيع أي بندقية يرفعها جبان أن تسحق الإنسان،

وبالدعوات. يا بلدي الطيب يا بلدي، قتلتك سكاكين الكلمات. ما زال يكتب شعره العذري قيس، واليهود تسربوا لفراش ليلى العامري. ما زال يكتب شعره العذري قيس، واليهود تسربوا لفراش ليلى العامري. حتى كلاب الحي لم تنبح، ولم تطلق على الزاني رصاصة بندقية. لا يسلم الشرف الرفيع، ونحن ضاجعنا الغزاة 3 مرات، وضيعنا العفاف 3 مرات، وشيعنا المروءة بالمراسم والطقوس العسكرية. لا يسلم الشرف الرفيع، ونحن غيرنا شهادتنا وأنكرنا علاقتنا وأحرقنا ملفات القضية. العالم العربي يبلع حبة البث المباشر. يا عيني على الصبر، يا عيني عليه. يا سيد الجمهور إني مستقيم، يا سيد الجمهور إني مستقيم. إن الرواية لا تناسبني، وأثوابي مرقعة ودوري مستحيل. لم يبق للإخراج فائدة، ولا لمكبرات الصوت فائدة، ولا لمدرب الأفيال فائدة، ولا للشعر فائدة وأوزان الخليل. يا سيد الجمهور سامحني إذا ضيعت ذاكرتي، وضيعت الكتابة والأصابع، ونسيت أسماء الشوارع. إني قتلتك أيها الوطن الممدد فوق أختام البريد وفوق أوراق الطوابع، وذبحت خيل المضربات عن الصهيل. إني قتلتك واكتشفت بأنني كنت القتيل. يا سيدي الجمهور سامحني، فدور مهرج السلطان دور مستحيل. ولا للقتل فائدة، فإن اللحم قد فقد الإثارة. دخلوا علينا كان عنترة يبيع حصانه بلفافتي تبغ، وقمصان مشجرة، ومعجون جديد للحلاقة. كان عنترة يبيع الجاهلية. دخلوا علينا كان أخوال القتيلة يشربون الجن بالليمون، يصطافون في لبنان، يرتاحون في أسوان، يبتاعون من خان الخليلي الخواتم والأساور والعيون الفاطمية. الغاضبون. يا تلاميذ غزة، يا تلاميذ غزة، علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا. علمونا بأن نكون رجالا، فلدينا الرجال صاروا عجينا. علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا، كيف تغدو دراجة الطفل لغما، وكريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصافة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا. يا تلاميذ غزة، يا تلاميذ غزة، لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا. اضربوا بكل قواكم

وينبت لصوتي صوت جديد، وتصبح أصابعي قبيلة من الأصابع. أعود إلى دمشق منطفياً صهوة سحابة، منطفياً أجمل حصانين في الدنيا، حصان العشق وحصان الشعر. أعود بعد 60 عاماً لأبحث عن حبل مشيمتي وعن الحلاق الدمشقي الذي ختنني وعن القابلة التي رمتني في طست تحت السرير وقبضت من أبي ليرة ذهبية وخرجت من بيتنا في ذلك اليوم من شهر آذار 1923 ويداها ملطختان بدم القصيدة. عائد إليكم وأنا مدرج بأمطار حنين، عائد لأملأ جيوبي بالقضامة والجانرك واللوز الأخضر، عائد إلى محارتي، عائد إلى سرير ولادتي. فلا نوافير فرساي عوضتني عن مقهى النوفرة، ولا سوق الهان في باريس عوضني عن سوق الجمعة، ولا قصر بكنغهام في لندن عوضني عن قصر العظم، ولا حمائم سان ماركو في فينيسيا أكثر بركة من حمائم الجامع الأموي، ولا قبر نابليون في الأنفاليد أكثر جلالا من قبر صلاح الدين الأيوبي. ننتقل الآن إلى الشعر السياسي. من بحار النزيف جاء إليكم حاملا قلبه على كفيه، ساحبا خنجر الفضيحة والشعر ونار التغيير في عينيه، نازعا معطف العروبة عنه، قاتلا في ضميره أبويه، كافرا بالنصوص لا تسألوه كيف مات التاريخ في عينيه، كسرته بيروت مثل إناء فأتى ماشيا على جفنيه. أين يمضي كل الخرائط ضاعت، أين يأوي لا سقف يأوي إليه، ليس في الحي كله قرشي غسل الله من قريش يديه. هجم النفط مثل ذئب علينا، هجم النفط مثل ذئب علينا، فارتمينا قتلى على نعليه، وقطعنا صلاتنا واقتنعنا أن مجد الغني في قصيتيه. أمريكا تجرب الصوت فينا، أمريكا تجرب الصوت فينا، وتشد الكبير من أذنيه، وتبيع الأعراب أفلام فيديو، وتبيع الكورة إلى سيبويه. أمريكا رب وألف جبان بيننا راكع على ركبتيه. من خراب الخراب جاء إليكم حاملا موته على كتفيه، أي شعر ترى تريدون منه والمسامير بعد في معصميه، كيف يا سادتي يغني المغني، كيف يا سادتي يغني المغني بعدما خيطوا له شفتيه؟ هل إذا مات شاعر عربي يجد اليوم من يصلي عليه؟ كيف يا سادتي يغني المغني بعدما خيطوا له شفتيه؟ هل إذا مات شاعر عربي يجد اليوم من يصلي عليه؟ من شظايا بيروت جاء إليكم والسكاكين مزقت رئتيه رافعا راية العدالة والحب، وسيف الجلاد يومي إليه قد تساوت كل المشانق طولا، وتشتاوى شكل السجون لديه، لا يبوس اليدين شعري وأحرى بالسلاطين أن يبوسوا يديه. لقد مر 20 عاما علينا، لقد مر 20 عاما، ولا نجم يسطع، لا أرض تحبل، لا قمح يطلع من تحت هذا الركام، ولا غيمة ماطر. فهل نسي الشارع العربي الكلام، وصرنا شعوبا بلا ذاكر؟ لماذا الجماهير بين المحيط وبين الخليج تجوب الأزقة كالقطط الخائفة؟ وأين هو الشارع العربي الذي كان يمضغ لحم الطغاة ويخترع العاصفة؟ وكيف خرجنا من الحلم الوحدوي الكبير لنصبح 20 مملكة من ورق؟ لقد مر 20 عاما علينا، لقد مر 20 عاما، ونحن وقوف كأعمدة الكهرباء نحدق مثل البهاليل صوب السماء. تمر القطارات من قربنا، تمر الحضارات من فوقنا، تمر الزلازل من تحتنا، فلا نتأمل شيئا ولا نتعلم شيئا ولا نتذكر شيئا ولا نتحمس حين مجيء الربيع ولا نتأثر حين رحيل الشتاء. فلا الله يرضى المكوث لدينا ولا الأنبياء. لقد مر 20 عاما علينا، لقد مر 20 عاما، وليس هناك وليس هنالك من يطرح الأسئلة، وليس هناك مسيح ولا جلجلة، ونحن هنا نتناسل مثل الزواحف في الغرف المقفلة. فأين هو الشارع العربي الذي كان يبصق نارا ولا يعرف الفرق بين القصيدة والقنبلة؟ لقد مر 20 عاما ونحن توابيت مصنوعة من رخام، نبايع آلهة من عجين، ونمسح جبة أي إمام، ونلبس جلد النمور ونحن حمام، ونزعم أننا جبال ونحن نطير بكل اتجاه كريش النعام، كريش النعام، كريش النعام. لقد مر 20 عاما علينا، لقد مر 20 عاما، يحاصرنا الروم من كل صوب، وليس هنالك ثأر وليس هنالك من يثأرون. فأهل الملايين فوق ملايينهم نائمون، وأهل الخيول الأصيلة فوق جواريهم يركبون، وأهل السياسة لا يقرؤون ولا يكتبون، وأهل الثقافة يلتقطون ذباب المقاهي وفي موج قهوتهم يبحرون، وليس لدينا قصيدة شعر تريد احتراف الجنون. لقد مر 20 عاما علينا ونحن نؤسس حكم القبيلة ونلغي حدود الوطن ونرفع صورة شيخ القبيلة ونعبد في كل يوم وثن. لقد مر 20 عاما علينا نسينا بها عبق الياسمين وصوت المطر، تخاف العصافير منا ويضجر منا الضجر، إلى أن أخذنا مع الوقت شكل الحجر، جرائدنا تتغرغر كل صباح بذات الخبر، شوارعنا تتقيأ كل مساء ألوف الصور، ونحن نجاهد في غرف النوم بين نهوض النساء وضوء القمر. أتجول في حارات دمشق الضيقة تستيقظ العيون العسلية لتسلم علي، تلبس النجوم أساورها الذهبية وتسلم علي، تحط الحمائم من أبراجها وتسلم علي، تخرج لي القطط الشامية النظيفة التي ولدت معنا وراهقت معنا وتزوجت معنا لتسلم علي، تضع قليلا من المكياج على وجهها شأن كل النساء، تصنع لي قهوة طيبة وتعرفني على أولادها وأصهارها وأحفادها، وتخبرني أن أكبر أولادها سيتخرج هذا العام طبيبا من جامعة دمشق، وأن أصغر بناتها تزوجت من أمير عربي وسافرت معه إلى الخليج. تكرج الدمعة في عيني وأستأذن بالانصراف وأنا مطمئنا على شجرة العائلة ومستقبل السلالات. أتغلغل في سوق البزورية مبحرا في سحب البهار وغمائم القرنفل والقرفة واليانسون، أتوضأ بماء الورد مرة وبماء العشق مرات، وأنسى وأنا في سوق العطارين جميع مستحضرات نينا ريتشي وكوكو شانيل. ماذا تفعل بي دمشق؟ ماذا تفعل بي دمشق؟ كيف تغير ثقافتي وذوقي الجمالي فينسيني رنين طاسات عرق السوس كونشيرتو البيانو لرحمانينوف؟ كيف تغيرني؟ ماذا تفعل بي دمشق؟ كيف تغير ثقافتي وذوقي الجمالي فينسيني رنين طاسات عرق السوس كونشيرتو البيانو لرحمانينوف؟ كيف تغيرني بساتين الشام فأصبح أول عازف في الدنيا يقود أوركسترا من شجر الصفصاف؟ من خان أسعد باشا يخرج أبو خليل القباني، من خان أسعد باشا، يخرج أبو خليل القباني بقنبازه الدمسكو وعمامته المقصرة وعينيه المسكونتين بالأسئلة كعيني هاملت، يحاول أن يقدم مسرحا طبيعيا فيطالبونه بخيمة قراكوز، يحاول أن يقدم نصا لشكسبير فيسألونه عن أخبار الزير، يحاول أن يجد صوتا نسائيا واحدا يغني معه يا مال الشام يا شام أو يا طير طيري يا حمامة، فيستلون سكاكينهم ويذبحون كل سلالات الحمام وكل سلالات النساء. بعد 100 عام اعتذرت دمشق لأبي خليل القباني وشيدت مسرحا جميلا باسمه، وصارت أغنية يا مال الشام يا شامي نشيدا رسميا مقررا على كل مدارس الإناث في سوريا. ألبس جبة محي الدين بن عربي وأهبط من قمة جبل قاسيون حاملا لأطفال المدينة خوخا ورمانا وحلاوة سمسمية، ولنسائها أطواق الفيروز وقصائد الحب. أدخل في نفق طويل من العصافير والمنثور والخبيزة والياسمين العراتل، أدخل في أسئلة العطر، تضيع مني حقيبة المدرسية والسفرطاش النحاسي الذي كنت أحمل فيه طعامي والخرزة الزرقاء التي كانت تعلقها أمي في صدري. فيا أهل الشام، فيا أهل الشام، من وجدني منكم فليردني إلى أمي المعتز وثوابه عند الله. فيا أهل الشام، فيا أهل الشام، من وجدني منكم فليردني إلى أمي المعتز وثوابه عند الله. أنا عصفوركم الأخضر يا أهل الشام، أنا عصفوركم الأخضر يا أهل الشام، فمن وجدني منكم فليطعمني حبة قمح. أنا وردتكم الدمشقية يا أهل الشام، فمن وجدني منكم فليضعني في أول مزهرية. أنا شاعركم المجنون يا أهل الشام، أنا أنا شاعركم المجنون يا أهل الشام، فمن رآني منكم فليلتقط لي صورة تذكارية قبل أن أشفى من جنون الجميل. أنا قمركم المشرد يا أهل الشام، فمن رآني منكم فليتبرع لي بفراش وبطانية صوف لأنني لم أنم منذ قليل. إلى الرحم الذي تشكلت فيه وإلى الكتاب الأول الذي قرأت فيه وإلى المرأة الأولى التي علمتني جغرافية الحب وجغرافية النساء. أعود

اتركيني حيثما شئت، اشتري لي صحف اليوم وأقلام رصاص ونبيذا ودخان، هذه كل المفاتيح، فقودي أنت، سيري باتجاه الريح والصدفة، سيري في الزواريب التي من غير أسماء. أحبيني قليلا، أحبيني قليلا، واكسري أنظمة السير قليلا، واتركي لي يدك اليمنى قليلا، فذراعاك هما بر الأمان. ليس للحب ببيروت خرائط، ليس للحب ببيروت خرائط، لا ولا للعشق في صدري خرائط، فابحثي عن شقة يطمرها الرمل، ابحثي عن فندق لا يسأل العشاق عن أسمائهم. سهريني في السراديب التي ليس بها غير مغن وبيان. قرري أنت إلى أين، قرري أنت إلى أين، فإن الحب في بيروت مثل الله في كل مكان. هذه قصيدة ذات توتر عالي، اسمها مايا، الركبة الملساء. الركبة الملساء والشفة الغليظة والسراويل الطويلة والقصيرة. إني تعبت من التفاصيل الصغيرة ومن الخطوط المستقيمة والخطوط المستديرة، وتعبت من هذا النفير العسكري، إني تعبت من التفاصيل الصغيرة ومن الخطوط المستقيمة والخطوط المستديرة، وتعبت من هذا النفير العسكري إلى مطارحة الغرام. النهد مثل القائد العربي، يأمرني تقدم للأمام، والفلفل الهندي في الشفتين يهتف بي تقدم للأمام، والأحمر العنبي فوق أصابع القدمين يصرخ بي تقدم للأمام. إني رفعت الراية البيضاء سيدتي. النهد مثل القائد العربي، يأمرني تقدم للأمام، والفلفل الهندي في الشفتين يهتف بي تقدم للأمام، والأحمر العنبي فوق أصابع القدمين يصرخ بي تقدم للأمام. إني رفعت الراية البيضاء سيدتي، بلا قيد ولا شرط، ومفتاح المدينة تحت أمرك، فادخليها في سلام. جسدي المدينة، جسدي المدينة، فادخلي من أي باب شئت أيتها الجميلة، وتصرفي بجميع ما فيها ومن فيها، وخليني أنا. الركبة البيضاء والحمراء والخضراء، كيف أميز الألوان؟ إن زجاجة الفودكا تحيل ثقافتي صفرا. تنشرت الماء أعطيني وقتا، أعطيني وقتا كي أستقبل هذا الحب الآتي من غير استئذان، أعطيني وقتا كي أتذكر هذا الوجه الطالع من شجر النسيان، أعطيني وقتا كي أتجنب هذا الحب الواقف في نصف الشريان، أعطيني وقتا حتى أعرف ما اسمك، حتى أعرف ما اسمي، حتى أعرف أين ولدت وأين أموت وكيف سأبعث عصفورا بين الأجفان، أعطيني وقتا حتى أدرس حال الريح وحال الموج وأدرس خارطة القلجان. يا امرأة تسكن في الآتي، يا امرأة تسكن في الآتي، يا حب الفلفل والرمان، أعطيني وطنا ينسيني كل الأوطان، أعطيني وقتا كي أتفادى هذا الوجه الأندلسي وهذا الصوت الأندلسي وهذا الحزن القادم من كل مكان، أعطيني وقتا يا سيدتي كي أتنبأ بالطوفان. يا امرأة كانوا كتبوها في كتب السحر، يا امرأة كانوا كتبوها في كتب السحر، من قبلك كان العالم نثرا ثم أتيت فكان الشعر، أعطيني وقتا حتى أرسم هذا الأنف الإغريقي وهذا الخصر، أعطيني وقتا كي أستقبل هذا النهد الهاجم، أعطيني وقتا كي أستقبل هذا النهد الراكض نحوي مثل المهر، كروي نهدك مثل النقطة فوق السطر، بدوي مثل حبوب الهال ومثل القهوة فوق الجمر، وقديم مثل نحاس الشام، قديم مثل معابد مصر، وأنا مهتم بالتاريخ وعصر يخرجني من هذا العصر، وأنا بدوي أخزن في رئتي الريح وأخزن في أعصاب الثأر، فانكسري فوق سرير الحب انكسري مثل ذوات الحبر، وانتشري كالعطر الهندي فإني اللحم وأنت الظفر. يا جسدا يسمع بالعينين، يا جسدا يسمع بالعينين ويمطر موسيقى ورخام، أعطيني الفرصة كي أستوعب هذا النقش القيشاني ينادي فوق سقوف الشام، أعطيني الفرصة يا سيدتي حتى أنزف عشقا، حتى أنزف شعرا، حتى أدخل في لحم الأشياء، أعطيني الفرصة حتى أدخل في كونشرت الماء. يا امرأة، يا امرأة يسقط منها البلح الأشقر مثل النخلة في الصحراء، يتكلم جسمك سبع لغات وأنا أحترف الإصغاء. جسدا يشبه وبر الخوخ ويشبه نار الثلج ويشبه حالات الإسراء، هل أحد قبلي يعرف ما معنى الإسراء في جسد امرأة؟ يعرف ما وجع الإسراء؟ هل سافر قبلي أحد في كونشرت الماء؟ Thank you. ما زلت تسألني عن عيد ميلادي، ما زلت تسألني عن عيد ميلادي. سجل لديك إذن ما أنت تجهله، تاريخ حبك لي تاريخ ميلادي. ذات العينين السوداوين، ذات العينين الصاحيتين الممطرتين، لا أطلب أبدا من ربي إلا شيئين: أن يحفظ هاتين العينين ويزيد بأيام يومين كي أكتب شعرا في هاتين اللؤلؤتين. لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر وبعت ما لديك من أساور ونمت في عيوني. وشم القبيلة محفول على جسدي، ولعنة الجنس ما زالت تطاردني. لا تحسبيني سعيدا، لا تحسبيني سعيدا، إن مملكتي أكذوبة وحريمي كاد يخنقني. ماذا ماذا سأفعل في 50 جارية وليس واحدة منهن تعشقني؟ يا مرأة، يا مرأة تتمنى أن أحررها في حين أبحث عن أنثى تحرره. إني أحبك كي أبقى على صلة بالله، إني أحبك كي أبقى على صلة بالله، بالأرض، بالتاريخ، بالزمن، بالماء، بالزرع، بالأطفال إن ضحكوا، بالخبز، بالبحر، بالأصداف، بالسفن، بنجمة الليل تهديني أساورها، بالشعر أسكنه والجرح يسكنني. أنت البلاد التي تعطي هويتها، أنت البلاد التي تعطي هويتها. من لا يحبك يبقى دون ما وطن. يعانق الشرق أشعاري ويلعنها، يعانق الشرق أشعاري ويلعنها. فألف شكر لمن أطرى ومن لعن، فكل مذبوحة دافعت عن دمها، وكل خائفة أهديتها وطنا، وكل نهد أنا أيدت ثورته، وما ترددت في أن أدفع الثمن. أنا مع الحب حتى حين يقتلني، إذا تخليت عن عشقي فلست أنا. لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر وبعت ما لديك من أساور ونمت في عيوني. أشكوك للسماء، أشكوك للسماء، أشكوك للسماء، أشكوك للسماء، أشكوك للسماء. زيديني عشقا زيديني، زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنون، يا سفر الخنجر في خاصرتي، يا غلغلة السكين. زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر ينادي زيديني موتا عل الموت إذا يقتلني يحيي. قليلا من شعر الحب وبعده ننتقل إلى الشعر السياسي إذا سمحتم. يغسلني حبك من بداوتي، يغسلني حبك من بداوتي، يشيل عني الرمل والحجارة، يدخلني في قصره المائي كل ليلة، يدخلني في زرقة العبارة، وعندما أسأله من أنت يا حبيبتي يرفع لي عن وجهك الستارة ثم يقول ها هي الخضارة. كلما غنيت باسم امرأة أسقطوا قوميتي عني وقالوا كيف لا تكتب شعرا للوطن. كلما غنيت باسم امرأة أسقطوا قوميتي عني وقالوا كيف لا تكتب شعرا للوطن. وهل المرأة شيء آخر غير الوطن؟ وهل المرأة شيء آخر غير الوطن؟ آه آه لو يدرك من يقرأني أن ما أكتبه في الحب مكتوب لتحرير الوطن. أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، لا ولا أطمح أن أستلم العرش فعرش الشعر أكبر، لا ولا أطمح أن يمشي أمامي صف عسكر وورائي صف عسكر. كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، لا لشيء إنما كي أتحضر. كل أهل العشق كانوا من تلاميذي، كل أهل العشق كانوا من تلاميذي وإن لم يعرفوني، فأنا علمتهم أبجديات الحنين، وأنا علمتهم أن يكتبوا للحبيبات بماء الياسمين. فلماذا حين سلمت على أهل الهوى لم يشكروني؟ قد يتهمني البعض بأنني عدت للسباحة في بحار الرومانسية، إنني لا أنفي التهمة، فكما للأسماك مياهها الإقليمية فإن للقصائد أيضا مياهها الإقليمية، وأنا كأي سمكة تكتب الشعر لا أريد أن أموت اختناقا. أدخل صحن الجامع الأموي، أدخل صحن الجامع الأموي، أسلم على كل من فيه زاوية زاوية، بلاطة بلاطة، حمامة حمامة، أتجول في بساتين الخط الكوفي وأقطف أزهارا جميلة من كلام الله وموسيقى مسابح العقيق، تأخذني حالة من التجلي والانخفاض، تأخذني حالة من التجلي والانخفاض، فأصعد درجات أول مئذنة تصادفني وأنادي حي على الياسمين، حي على الياسمين. عائد إليكم من آخر فضاءات الحرية، وآخر فضاءات الجنون، في قلبي شيء من أحزان أبي فراس الحمداني، وفي عيني قبس من حرائق ديك الجن الحمصي. مشكلتي أن الشعر عندي هو برق لا عقل له، وزلزال لا يستعمل حاسبات كاسيو الإلكترونية. ربما ركبت حصان الشعر برعونة ونزق، ولكنني لم أغير سروري، ولم أشتغل سائسا بالأجرة أو شاعرا بالأجرة. صحيح أنني ربحت أكثر من سباق، وحصلت على ميداليات ذهبية كثيرة، وصحيح أن الشعب العربي طوقني بأكاليل الغار، إلا أن أحزاني كانت دائما طويلة كسنابل القمح، فلقد كسرت ساقي 1000 مرة، وكسرت رقبتي 1000 مرة، وكسر عمود الفقري 1000000 مرة. وإذا كنت أقف أمامكم على المنبر وأنا بكامل لياقتي الجسدية، فلأنني أقف على عظام كبريائي. أنا يا صديقتي متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ ماذا أقول؟ فمي يفتش عن فمي، والمفردات حجارة وتراب. أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب. أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد، لكن ما هناك جواب. لولا العباءات التي التفوا بها، ما كنت أحسب أنهم أعراب. يتقاتلون على بقايا تمرة، فخناجر مرفوعة وحراب. قبلاتهم عربية، من ذا رأى فيما رأى قبلا لها أنياب؟ من أين أدخل في القصيدة يا ترى؟ والشمس فوق رؤوسنا سرداب، وخريطة الوطن الكبير فضيحة، فحواجز ومخافر وكلاب. والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب. خريطة الوطن الكبير فضيحة، فحواجز ومخافر وكلاب. والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب. والعالم العربي يخزن نفطه في خصيتيه، وربك الوهاب. صديقة الأحزان، هذا عالم يثري به الأمي والنصاب. في عصر زيت الكاز، يطلب شاعر ثوبا، وترفل بالحرير قحاب. إن الجنون وراء نصف قصائدي، أوليس في بعض الجنون صواب؟ فتحملي غضب الجميل، فربما ثارت على أمر السماء هضاب. فإذا قسوت على العروبة مرة، فلقد تضيق بكحلها الأهداب. لا تغضبي مني إذا غلب الهوى، إن الهوى